أيها الأحبة المؤمنون، لقد استحسن عمل المولد العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، ومن هؤلاء العلماء أحمد بن حجر العسقلاني وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي. والحافظ السيوطي عمل رسالة لبيان مشروعية هذا الأمر سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال فيها: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أم مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد، الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وقال أيضا: وقد استخرج له، أي المولد، الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. وقد ذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة الأولى، ثم ما زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وما كان استحسان هؤلاء العلماء من الفقهاء والمحدثين لهذا الأمر إلا لأنهم وزنوا الأمور بميزان الشرع لا بميزان الهوى، فلم يجدوا فيه مخالفة للشرع. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يتلو المسلمون ما تيسر من القرآن الكريم، وفي ذلك موافقة للشرع، وفيه يقرؤون قصة مولد النبي الشريف وقصة حياته وما فيهما من دروس وعبر تجعل في قلوب المؤمنين ثباتا أكبر وهمة أعلى، متدبرين في ذلك قول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وفي المولد يمدح المسلمون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا موافقة للشرع، فالله تعالى مدح نبيه محمدا في كثير من الآيات، كقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي مدح نفسه فقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس. وفي حديث آخر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والاستماع للحادي في المدح جائز لا شيء فيه. ففي صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ قال: وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. ثم إنه ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله تعالى على عباده. وإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا هي إظهاره صلى الله عليه وسلم وبعثته وإرساله إلينا، وهذا دليل من قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ثم لا يخفى على أحد من ذوي العقل ما يحصل من البركات والخيرات من جراء الاحتفال بمولد سيد الكائنات، فتبين لكم أيها الأحبة الكرام من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أتباعه عليه الصلاة والسلام المخلصين.